صيام شعبان يكون كامل أو نصف كما فعل رسول الله؟ يصوم أكثرها أو كله، يعني يصومه كله أو أكثرها عليه الصلاة إلا قليلا. القول بين 15 من بداية شعبان، لا لا بد يصوم أكثره إلا كله، هذه السنة. أحسن الله عليكم. إذا تبع الصيام من أوله فهل له أن يصوم يصل إلى رمضان أم يفطر يوم أو يومين بينهم؟ إن أفطر بينهما حسن، وإلا له. تقول أم سلمة كان يصومه كله، في بعض الروايات عن عائشة كان يصومه كله.